يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله يكرمنا وإياك عن عرض الفل. أهلا. إن أنا محسوب يا عم. يا الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الله الله يا الله يا رب. حاضر يا حبيبي. بلاش تتحسس. الله يفتح عليك. انا عايز اسمع ونبدا بالشيخ الله. يا كريم. حاضر يا عم. حاضر. يا أيها الإنسان ما الله يا عم. اللهم تقبل يا رب. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا وما أدري

الله يكرمك يا سيدي. عدم يا عدم. وعذبك الله